يمينا ويسارا ليس لها ضرر، لكن ما نتكلم عن المسائل الآن، ده الغرض المقصود أن المصلحة تظهر فيها. أيضا أفتى المالكية بجواز بيعة المفضول بوجود الفاضل، بيعة المفضول عند وجود الفاضل. طبعا الكلام هذا أقرب ما يكون لعلي ومعاوية، علي أفضل بكثير من معاوية رضي الله عنه وارضاه. مع ذلك لما بايع أهل الشام معاوية ما أنكرنا، ثم بايع الناس بعد ذلك معاوية وفيهم من هو أفضل منه، من حسن في نزاع، لكن في من هو أفضل من الحسن وأفضل من معاوية. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان كأنه يضاهي علي بن أبي طالب في مكانته، وإن كان علي بن أبي طالب لا يضارعه أحد في مكانته في هذه الأونات، لكن ابن عمر ليس بالهين، مكانته عالية جدا. فابن عمر أفضل من معاوية، ومع ذلك بايع الناس معاوية وتركوا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاز أيضا الملكية بفرض الضرائب، بجواز فرض الضرائب وأخذ المال من الناس. طبعا في نهي عام، قال الإنسان نهى الإنسان لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم، لكن هم أفتوا بجواز أخذ الضرائب بشروط، ودي اللي خلتها من باب المصالح المرسلة الصحيحة، لأن الأصول العامة تؤكد هذه الفتوى، أنه لو خزانة بيت المال أصبحت خاوية واحتاج الجند في الجهات إلى التجهيز، ولا مال لا في خزانة بيت المال ولا الأموال التي دخلت الخزانة يعني حتى كفت المؤونة، فلولي الأمر أن يفرض الضرائب على الأغنياء أولا، فإن لم يكتفي بيت المال من الأغنياء فله أن ينزل إلى الفقراء فيفرض عليهم. لكن الحال مقلوب الآن، فرض الضرائب يكون على الفقراء دون الأغنياء. فالصحيح أن نقول أن فرض الضرائب من باب المصالح المرسلة متى؟ عند خواء بيت مال المسلمين، ثم عدم الاكتفاء من الأغنياء فله أن يأخذ من الفقراء ويفرض عليهم الضرائب. أيضا الحنابلة يفتون بأن الولي له أن يجبر المحتكر أن يبيع السلعة بأجل المثل أو بسعر المثل، وطبعا الشرع عندنا أنه لا تسعير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا قال إن الله هو المسعر، ثم قال ماذا قال؟ لا أحب أن تحدكم بمظلمة لي يوم القيامة، فالله هو المسعر والتسعير لا يجوز، لكن يجوز كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أنه يجوز للمصلحة العامة، لمصلحة العامة أن يسعر ولي الأمر في السلع حتى لا يضر بالمجتمع كافة، فنظر إلى المصلحة الأكبر تقدمها، وده فتوى أحمد بن حنبل. طبعا سبق الأئمة الأربعة بالفتاوى في المصالح المرسلة من صحابة أبو بكر وعمر، ماذا فعلوا؟ جمعوا القرآن على مصحف، جمعوا الناس على مصحف واحد، أو جمعوا القراءات في مصحف واحد كما فعل أبو بكر. ثم جاء عثمان رضي الله عنهم أجمعين، فجمع الناس على إيش؟ على مصحف واحد، ومصحف العثماني، فجمع الناس على مصحف واحد. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أمضى الطلاق الثلاث ثلاثا، وأيضا جلد 80 في الخمر، وحلق النصر بن حجاج، واتفق الأئمة الأربعة على تضمين الصناع بفتوى علي بن أبي طالب دين المصلحة. ولذلك علي بن أبي طالب قال لا يصلح الناس إلا مثل ذلك، يعني مثل تضمين الصناع. فخلاصة أن المصالح المرسلة حجة إذا كانت تستند إلى الأصول العامة من الشريعة، وكانت مصلحة متحققة لا متوهمة، وأيضا لم يأتي الشرع بإلغائها. هذا معنى المصالح المرسلة. طبعا في عصرنا هذا نرى أن من المصالح المرسلة ألا يدخل المرء بحذائه المسجد، يعني لو دخل بحذائه المسجد مع أن الشرع أباح له أن يصلي بالنعل، لكن نحن نقول من باب المصالح المرسلة أنه إيه؟ لا يصلي بالنعل الآن، قول أننا لابد أن نحافظ على المسجد، ولا يحافظ على المسجد إلا بخلع النعال، بأن من السنة الصلاة في النعال. فنقول من المصلحة ألا تدنس المسجد، وقد جاءت قواعد عامة وأصول تشريع بعدم تدنيس المسجد. ما هي الأصول العامة التي تعضد ألا ندخل المسجد بنعل؟ حسن حسن سلام من المصاب في المسجد خطيئة، وقال أن دفنه كفارته، وأيضا سنت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تزرموا، لكن قال أهريقوا أو أهريقوا على بوله سجل ما، فدي دلالة على أنك يعني من أصول الشرع لا يجوز لك أن أنت تحقر المسجد أو تدخل بنعال متسخة أو قذرة أو فيها نجاسة فتنجس المسجد، دي من الأصول العام. فمن المصالح المرسلة الآن هل تصلي في النعال وأنت في المسجد، لكن لو كنت خارج صلي في النعال. أيضا من المصالح المرسلة الميكروفونات، هذه من المصالح المرسلة، فهي مصلحة لها مصلحة، وهي أن الأصل والأصول العامة إبلاغ الناس وإعلام الناس بالأذان، فهذا يؤدي الغرض، الميكروفون يؤدي الغرض بالإعلام والأذان إذان الناس بالصلاة. أيضا المصالح المرسلة فرش المسجد، المسجد ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالرمال رمل وحصى، لذلك كان ينهى عن مسح الحصى، فرش المسجد